ليش؟ قال لأنه هذا بيتعارض مع العلم. بدي يفهم هذا الإنسان شو فهمان من العلم. والله لو كان يعلم شيء من العلم لما قال هذا الكلام. بس الجاهل المعقد بيعمل حاله عالم مشان يغطي حاله. نعم. شو الفرق بين خروج هذا الماء الحذب من الغدة اللعابية تحت اللسان من وقت ما الإنسان ينخلي لحتى يموت والغدة تخذف وتم ينبع منها هذا الماء العذب؟ ليش هذا متفق مع العلم؟ ليش متفق؟ ليش ما بتتعجب من هذا الشيء؟ يعني بقصد لو رب العالمين خلق هالغدة اللعابية بكفك هيك لو شاء الباري عز وجل بحيث انه دائما تطلع الماء عم يتندى ويطلع من باطن كفك، كنت بتقول انه هذا بينافي العلم؟ لا، كنت بتلاقي طلاب كلية العلوم عم يدرسوها الشغلي انه هالغدة شو كيف تتفاعل وكيف تاخذ وتمتص من العروق وكيف مدري شو بتساوي، بيعللوها تعليل بعد الوقوع. واضح كيف؟ لكن الباري سبحانه وتعالى عودنا على الاشياء ما عاد نتعجب منها. في اشياء ما عودنا عليها صرنا نتعجب منها ونظن انه هي مناقضه للعلم. نعم، فالعلم هو التابع لسنن الله وحكمه، وليست احكام الله هي التابعه للعلم. هذا التصور غلط، هذا لا يجوز ان نفهمه بشكل من الاشكال. وطبعا يعني هنالك امثله كثيره على هذا الذي نقول. هلا نحن ليش ما بنتعجب؟ اليوم هلا الدنيا ربيع، الاشجار اللي هلا اخضرت قبل شهرين، قبل شهر حطب كلها كانت، فكلها حطب. ما بنتعجب انه لك هالحطب كله هلا صار اخضر، لانه الله عودنا على هذا المنظر. اذا في ميت بيحيا. الانسان لانه الله سبحانه وتعالى ما عودنا على انه يموت وبعدين ثاني خطره يعيش، صرنا نتعجب. هذا ضعف الإنسان. لذلك لو واحد قال والله فلان من الناس مات وبعد سنة طلع من القبر، طبعا الناس ما بتصدق، يمكن احنا ما بنصدق كمان، مو لأنه نقول الله غير قادر، لكن يجوز نقول الناس عم تكذب بهذا الموضوع. لكن نقدر نقول علميا هذا الكلام باطل؟ لا لا، لو الله بده كان جعل كمان حياة الإنسان وموته موت موسمي مثل مواسم الشجر. ممكن واحد يموت ويتم ميت بينقبر، يتم ميت لشي 5-6 سنين بدل ما نقول 5-6 شهور، بعدين بتنزل مطرة معينة بوقت معين ما بتلاقي غير سفل القبر أو على القبر طلع منه شيء هيك شوي شوي شوي، وإذا به هذا الإنسان نفسه خلق جديد انفصل من الأبر بعد شيء 7-8 أشهر ورجع لبيته. لو الله عودنا على هالشغلة كنا بنتعجب؟ لا أبدا، كنا بندرسها بالجامعة وكنا بنقول شلون عم يصير هذا الشيء وكذا نعم مثل الشجر. لكن رب العالمين على كل شيء قدير، إلا أنه عودنا على أشياء وترك أشياء. نعم. ثم قال حدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة طالما هو قاعد راعي الجامعة مستنى يصلي فهو في عبادة، يعني كل لحظة تكتب له بأجر، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة. فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، إذا سمع الإقامة لا يركض، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا لما يا أبا هريرة؟ قال من أجل كثرة الخطى. نعم، هذا الحديث تفرد به الإمام مالك في الموطأ، لكن ورد أحاديث أخرى بهذا المعنى. بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد. وجاء هذا حديث صحيح، جاءت فئة أو قبيلة تقيم في ضاحية من ضواحي المدينة، طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم أنه يبنوا مصلى حتى يعني ما يحتاجوا أنه يمشوا كثير لحتى يصلوا لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام. أمره رسول الله أن يبقوا كذلك وأن يسيروا عندما يأتون إلى المسجد من أماكنهم إلى المسجد النبوي، وأنباهم أن لهم أجرا مضاعفا على ذلك. إذن بمقدار كثرة الخطى يكثر الأجر. ثم عندنا حديث آخر قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصابك، يعني الأجر على قدر المشقة. الإنسان اللي بيجي من المهاجرين إلى درس من الدروس صحيح عم يتعب، لكن هو عم يسخر هالتعب لمرضاة الله، كله عليه أجر. نعم، إنسان يخرج من صلاته في ظلمات الليل والمطر عم ينزل، غير وقت بيخرج من بيته والدنيا صاحية والدنيا صيف، المسافة واحدة، بالشتاء له أجر أكثر لأنه عم يتحمل التعب أكثر. نعم، فهذا كله مصداق كلام أبي هريرة رضي الله عنه. أما قوله أنه فإذا أقيمت الصلاة فلا يسعى أحدكم، هذا يؤيده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي، فدخل رجل المسجد وكان القوم قد ركعوا، فركض الرجل، ركض يعني صلوا، أحسوا بسرعة جري هذا الإنسان لكي يلحق الركعة. لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام وعرف هذا الإنسان قال: الله زادك الله حرصا ولا تعب. يعني هذا الحرص جيد، كونك تحرص على أنه الركعة ما تفوتك، لكن ترى إذا ما صحتك امشي الهوين، كأنه يقول بدل ما تركض تعال بالوقت. كأنه يقول هذا الكلام له. أقف عند هذا الحد والحمد لله.